مش ممكن طبعا، لكن هو عنده ضغط داخلي ان المجتمع ظلمه، عايز يطلع غله في المجتمع، يعمل ايه؟ قفزه بتاع المجتمع، يقوم ضارب القفز كسر، يعمل اي اتلافات. ولذلك انت ترى اتلافات ملهاش داعي، يعني واحد بيكسر ازازه القفز ليه؟ ايه المصلحه؟ واحد مثلا لما اروح اشغلها بتاعت القفز وجاي حط فيها خشبه عشان يكسرها، هدفه انه يوقفها، هل هو مثلا بيستمتع بصوت المروحه وهي بتطقع وهي عماله تتكسر يستمتع بصوتها؟ ما الذي يحدث؟ هو في الحقيقه عنده نظره سلبيه للمجتمع، شايف ان هذا المجتمع ظالم، وان هذا المجتمع لم يعطيه حقه، وان هذا المجتمع لم يترك له الفرصه ان يتقدم كما تقدم غيره. ولذلك يرفض المجتمع ده نظره سلبيه. ودوت ابسط انحراف. ده حاجه عطايه كده. لكن في غير كده بينحرف انحراف اكبر. العصابات اللي احنا بنسمع عنها دي ناس جنين. تفتكر العصابات دي اتنشأت باليوم وليله؟ وليه دول بالذات اتلموا على بعضهم؟ ليه المجموعه دي اتلمت على بعضها؟ ما كنتش انت واحد منهم. لان المجموعه دي هي تتوافق معا في نفس الضغوط النفسيه اللي مروا بيها. تتوافق ايضا معا في نفس الشعور بالظلم الاجتماعي اللي كلهم بيشعروا بيه. ده حاسس انه مظلوم، اتخرج ومش لاقي شغل. ده حاسس انه مظلوم، وظيفته ضاعت منه. ده حاسس انه مظلوم، مش عارف ايه اللي جرى له. وده وده وده، كل واحد حاسس بصوره معينه بصور الظلم الاجتماعي. وبالتالي اتلموا كلهم مع بعضهم على العصابه. اللي يسرقوا عربيات، واللي يسرقوا شقق كل تخصص، واللي يسرقوا ذهب، واللي يسرقوا ذره، واللي يسرقوا موبايلات، واللي يسرقوا واللي يسرقوا واللي يسرقوا غسيل. كل مجموعه لها تخصص معين. في انحراف ثاني ان هو يدخل على المخدرات، يبدا يتاجر في المخدرات. في دور انت بتشربها، يقول لك هذا من حفظ الله بيني وبينها. الله، امال ايه؟ يقول لك انا ببيع بس، انا راجل شريف، ببيع بس لكن ما بشربش. طب ما معنى هو يبيع وما يشربش؟ ده بيبيع وما يشربش ليه؟ شعوره بانه ايه؟ بانه مظلوم، وان المجتمع ده هو اللي ظلم. ولذلك عايز يذيق هذا المجتمع يعني التمرين، فيجيب المخدرات ويشربها ويكسب فلوس المجتمع. انظر ما نراه الان، هذا وليد تربيه. يعني مش مجرد انها حتى بتمر علينا، ده وليد تربيه. ان دوت نتيجه ان هو تربى في ظروف شعر فيها بالظلم والكبت وعدم التربيه الجيده، حصل هذا النوع من التربيه السلبيه او من هذا البغض لهذا المجتمع وهذا التوجه السلبي. اصبحت عصابات، منهم اللي يتاجر المخدرات وما يشربش، ومنهم اللي يتاجر ويشرب او بيدوق برضه ويجرب، وهكذا تمر هذه الاشياء كلها. ده لماذا؟ لو نرجع بقى نقوله من الاول خالص، ان هو نتيجه عدم مراعاه الشروط الفرديه، يبقى احنا نتجنى على هذا البند. ده هو فعلا نتيجه عدم مراعاه الشروط الفرديه. لو اننا نعامل كل انسان حسب طاقاته وحسب امكانياته وحسب قدراته، لا يمكن ان احنا نجد مثل هذه الاشياء. لو ان انسان مثلا معوض بيمشي على رجله واحده، هتطلب منه ان هو يدخل سباق؟ يبقى كده تعمل له احباط، مش كده؟ تعمل له احباط، هل تشعره بالعجز انه مش قادر يجري نتيجه ان رجله مقطوعه او مكسوره؟ طب هو ماله هو؟ ده ممكن يكون اتولد وعنده شاب اطفال، وممكن يكون حصل له حادثه قطار وقطع حته من رجله او رجله. اذا هو يشعر ان انت لما تحطه في مقارنه غير عادله يبقى انت ظلمته. اذا الواجب علينا ان احنا ننظر الى ابنائنا بقدراتهم وامكانياتهم، ونوجه كل واحد ونشجع كل واحد حسب قدراته وحسب امكانياته، حتى لا يشعر بالظلم، ما يحسش فيهم ان انت ظلمته. وكذلك الابوين، لما تبص تلاقي الابن مثلا بينجح في اعداديه او بينجح في ثانويه، وتبص يرغمون الابن على دخول الثانوي العام او على دخول الثانوي الصناعي او على دخول كليه كذا او كليه كذا او كليه كذا، فممكن هذه الصوره من صور الارغام تؤدي الى هذا ايضا السلوك السلبي. انك تدخله حاجه هو مش راغب فيها، شيء هو ضعيف عنه لا يستطيع ان يحققه. يعني واحد تقول له ادخل ثانوي عام، وهو تكون امكانياته الذهنيه لا بيعرف يحفظ ولا بيعرف يفكر كويس، هو يا دوبك بيذاكر له كلمتين ويدخل يكتبه في الامتحان وينجح. معتمد على اعمال السنه ومش عارف ايه والنظام العقيم التعليمي. ده مش على قد ان هو يدخل في ثانوي عام بقى ويدخل يناطح في الدروس ويناطح في المواد، هو مش قد كده. فيطلب الابن ان هو ما يدخلش، يدخل مثلا يدخل صنايع او دبلوم او اي حاجه تناسب كفاءاته، ومش عيب ان هو يدخل اي حاجه من دي. لانه لما يدخل صنايع وهو عنده القدره ان هو ينجح في صنايع هينجح ويتفوق ويبقى يعني ممتاز فيها وهينتج. لكن لو دخل في حاجه وهو لا يستطيع ادائها او اتمامها مش ممكن ينجح. حتى لو دخل كليه الطب، لو دخل كليه الطب وهو مش رغبه ولا يستطيع أن يتقدم فيها، هتجد أنه بيخطر سنة ولا الثانية ولا الثالثة، وتبص ليه في الكلية، يبقى كلية طب بقى له 20 سنة هو لسه ما طلعش، والثاني في كلية تجارة بقى له 7-8 سنين ولسه ما طلعش، واللي في كلية هندسة بقى له 5-6 سنين ولسه ما طلعش، إيه ده ليه؟ لأن هو خلاص مش متوافق مع العملية التعليمية ديت. لما تيجي ترجع في الأول تجد إن ميوله هل كان يدخل الكلية ديت ولا لأ؟ هتجد إن ميوله كانت مخالفة وما كانش له أن يدخل هذه الكلية. أيضا من عدم مراعاة الفروق الفردية أن يحدث لبعض المراهقين الانسحاب والانطواء الذي يصل إلى الاكتئاب، يصل إلى الاكتئاب، انسحاب وانطواء من كثر اللوم من كثر النوم والعتاب، يعمل إيه؟ مش عايز يشوفك بقى خلاص، يبدأ ينزوي، لا يحضر لقاءاتك ولا يسلم عليك، ولما يشوفك في المسجد عايز يهرب منك، يصلي ويجري مش عايز يسلم. ليه؟ أول ما تشوفه تقول له أنا عملت إيه كذا كذا كذا، هو ما عملش أصلا، يبقى اللوم والعتاب هيشتغل، أسطوانة لومني وعاتبني هتبدأ تشتغل، طبعا هو مش هيوريك وشه، وبالتالي يحدث له نوع من الاكتئاب. الاكتئاب هذا إن هو لا يحب الاجتماع مع الناس، من صور الاكتئاب أنه لا يحب أصلا الاجتماع مع الناس، غير الخجل، الخجل يحب الاجتماع مع الناس ولكن يشعر بضعف، مش قادر يجتمع بالخلق، مش قادر ان هو يكلمه، لكن عايز يكلمه ولا لا؟ عايز يكلمه، هو خجول مش قادر يتكلم، لكن بيحب الكلام مع الناس، يحب الجلوس مع الناس، هذا خجل. لكن الاكتئاب انه لا يتكلم مع الناس ولا يحب ان يجلس مع الناس، اول ما يشوفهم كده عايز يمشي، عايز يبعد عنهم، مش عايز يعني يجالسهم. فيتحول المراهق بعد ذلك الى صوره من صور الاكتئاب، ويتحول المراهق الى صمت يكبت العديد من المشاعر، بعد كده هذه المشاعر تنفجر وتكون كالبركان. طبعا ولا شك ان من انسب الوسائل ان احنا نراعي كل واحد ونعامله على قدر امكانياته وعلى قدر سلوكه حتى يكون هناك العدل والانصاف والتشجيع المستقل، كل واحد له قدر من التشجيع المستقل ده يتشجع لوحده وده يتشجع لوحده، لان مثلا زي ما قلنا ان واحد حفظ ربع في يوم، ما ينفعش ان انا اجي او جاي اشجعه قدام الناس كلهم اقول لهم فلان ده ممتاز ده حافظ ربع في يوم، يبقى اللي يقدر يحفظ ربع في خمس دقائق ده هيعمل ايه؟ كملته هتزيد ولا هتنزل؟ هتنزل، ما انت بتشجع اللي حافظ ربع في يوم بتشجعه وتقول ده ممتاز وكانه خلاص يعني اخترع الذره وجاب التايه خالص، لا. طب والتاني اللي يقدر ينجز وينتج لما يسمع ان انت بتكافئ اللي جاب ربع، يعني انا خلاص أنا كفاية عليا ربع يجيبه خمس دقايق ويقعد، لكن لو تاخد اللي يجيب ربع ده لوحده وتمدحه وتشكر له صنيعه تقول له ممتاز جدا إن شاء الله المرة الجاية تزود عليهم حبة، واللي بيحفظ بسرعة على قد إنجازه برضه وإنتاجه شجعه، هتبص تلاقي دوت بينتج كتير، وده كل واحد بينتج على قدر قدراته وعلى قدر إمكانياته. إذا لابد إن احنا نراعي الفروق الفردية حتى لا تحدث هذه الكارثات الكثيرة. أحيانا الوالدين يكون لهم صورة من صور التحكم الزائد في يعني رغبات أبنائهم، أحيانا بكل والدين لهم صورة من صور التحكم الزائد في رغبات الأولاد طبعا، ودية لماذا؟ لأن أحيانا الأباء لا يفرقون بين الأبناء، يعني لا يراعون الفروق الفردية، شايف أن يحسب أن أبنائه كلهم زي بعضهم، هو كلهم طبعا عيلة واحدة يبقى كل الأولاد زي بعضهم، لا في اختلاف بين دوت ودوت ودوت، ولذلك يجب على الآباء ألا يفرضوا سلطتهم ولا يعني قوتهم على أبنائهم. ولكن لا نقول إن إحنا نطلق الحبل على غالب الأبناء، ولكن نقول إن لابد من ترشيد سلوك الأبناء، ترشيد سلوك الأبناء ونطلق للأبناء فرصة إن هم يعني يشعروا بذاتهم وتكون عندهم الثقة بأنفسهم، لأن عدم مراعاة الفروق الفردية تؤدي إلى فقدان الثقة. لما انت ما تراعيش الفروق الفردية ديت اللي بيحصل ان انا بحس ان انا عاجز ان انا ضعيف، مع تكرار شعوري بالعجز والضعف افقد الثقة في نفسي، مرة مع اثنين افقد الثقة في نفسي، ولذلك ده يؤدي الى مسالب خطيرة جدا سوف نذكرها بعد ذلك ان شاء الله. المهم ان الانسان مع كثرة نقده وعدم يعني مدحه يؤدي الى فقدان ثقته في نفسه. كما نقول ان الاباء احيانا بكلهم يعني تحكم زائد على الأبناء. طيب هنا لو إن الأبناء نفذوا رغبات الآباء إيه اللي ممكن إن إحنا نتخيله؟ يعني مثلا الأب عايز ابن يعمل حاجه معينه بقول له اعمل ديت اعمل ديت، والابن مش عايز يعملها ما بيحبش يعملها، بس الاب يقول له اعملها اعملها، لازم تعملها، لازم تروح لازم تروح. ايه سلوك الابن؟ ممكن السلوك يبقى ايه؟ ممكن يبقى سلبي. يعني ايه سلبي؟ قول يعني يعمل حاجات هو مش راضي عنها الابن. اه طيب ايه تاني ممكن؟ ايه ده شخص انطوائي، هيتكون شخص انطوائي. ماشي اتفضل. دي مش علاقه صحيحه. ايه لا تتم على الوجه الصحيح. ايه دي العمل مثلا بكلمه ممكن العمل ما يتمش على الوجه الصحيح. لا ايه تاني؟ اتفضل. هتجيله حاله نفسيه، تجيله حاله نفسيه كويسه اتقربت خالص. اتفضل. ممكن يكره وده شيء اكيد. طبعا القدره ده طب هو اللي عمال يقول له اكيد ممكن يكره ابوه، وطبعا ده تفكير غلط. يعني المفترض ان محدش يفكر، المفترض ان محدش يفكر ان هو يكره ابوه باي صوره من الصور. ممكن ابوك يعاملك معامله سيئه، انت تراها سيئه. لكن انت تراها سيئه لانك انت في مرحله تحب ان يكون لك راي ولك رؤيه ولك قرار. فاي حد بيتدخل في رؤيتك او حد بيتدخل في قرارك فانت ما بتحبهوش. ما بتحبوش دي ما ينفعش مع ابوك، ما ينفعش مع والدتك. ممكن يكونوا مش متوافقين، ممكن يكونوا يعني حاسين بعدم توافق بيننا وبين بعضنا، لكن نكره بعضنا؟ يبقى نكره بعضنا؟ يبقى ما نحبش بعضنا؟ لا، احنا ممكن نزعل من بعضنا لكن ما نكرهش بعضنا. خد بالك الفرق. انت ممكن تزعل من والدك، ممكن تغضب من سلوك والدك لكن تكره والدك، او تغضب من سلوك والدتك لكن تكره والدتك. لا، المفترض ان الكراهيه هذه لا تتأتى بينك وبين والدك ابدا. دول لهم علاقه خاصه، دول لهم وضع خاص في المعامله. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. انظر، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. انظر قبلها، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يبقى لابد يكون في رحمة للوالدين في قلبك، ده شيء موجود. فزي ما قلنا احنا ممكن نختلف مع الوالدين، ممكن نزعل من الوالدين لكن نكرههم، لا دي ما تحصلش. لأن الحب ده ينبغي ألا يزول من بين الآباء والأبناء، لكن ممكن زي ما قلنا نختلف. فلو ان الاباء بقى يعني ضغطوا على شيء معين ولازم الابن يعمل ديت، لازم الابن يعمل دي، ايه السلوك المتوقع من الابن؟ من الابن ممكن يصبح شخصيه صراعيه على طول. صراعيه؟ الشخصيه الصراعيه ديت مصطلح للانسان. صراعيه ولا صراعيه؟ انسان صراعيه يعني بتنصاع يعني مطاع على طول، يعني يتيح كل الامور على طول، ما يقولش لا. ما يقولش لا يعني بيقول على طول. ماشي، ما بيقولش لا. يحس ان بابا بيتكبر عليه. ماشي ده بس طلع التاثير في مدرسه وهو اتفضل. في عدوانيه ضد الشيء ده حتى لو كان الشيء ده صح. اي نعم، هو دي نقطه بس هي مش اساسيه لكن موجوده، ان ممكن يحدث نوع من العدوانيه بينه وبين هذا المطلب الذي يطلب منه. مثلا افرض ابوك مثلا بيقول لك انت صلي في الجامع تحت، ما انت صلاه حلو، انت صلي في الجامع تحت، انت صلي في الجامع تحت، وشدد عليك قوي يعني وعامل لك ازمه. انت بينك وبين نفسك ممكن توصل لمرحله انك انت ايه؟ مش عايز تصلي. ولذلك بعض الاباء بعض الابناء تبص لي ابوه يقول له انت صلي، يقول له حاضر، يقوم جاي راح السايبر يلعب له جيم ولا حاجه ويرجع على معاد الصلاه. صليت اه صليت. طب ايه اللي خلاني اهرب من الصلاه؟ رغم ان الصلاه طاعه وعباده، ومفترض ان دي علاقه بينك وبين ربك. انت الكسبان مش ابوك الكسبان وبس، انت الكسبان، بس ايه اللي خلاك تهرب؟ لانك انت شعرت بنوع من الضغط النفسي خلاك ما تحبش وما تميلش للحاجه اللي بيقول لك عليها. حتى لو كانت الصلاه كنت جاي سيبها ورايح السايبر او رايح تلعب ماتش كوره مع الاولاد او رحت تقف شويه مع زمايلك، المهم اي صوره من صور اللهو اللي حصل ده وارد. طب ايه تاني سلوك ممكن يحصل؟ زياده الضغط بيوصل الابن لعناد. اي نعم، العناد اللي ممكن الابن يعاند. يعني مثلا قال لك اعمل كذا اعمل كذا، ممكن بعض الابناء وده مخالف للسلوك الاسلامي ان هو يتبجح. يتبجح يعني يكون الواد ده زي ما بيقولوا عليه ايه؟ مخدش. عارفين مخدش يعني ايه؟ يعني لغط يعني بتاع شارع ولما الفاظ من الشوارع ومحدش حاسس بيه. ابوي يقول له اعمل كذا اعمل كذا يقول لا مش عامل. يقوم جاي معلي صوته ومطخر صوته لا مش عامل. يتبجح. طيب لما يتبجح ايه النتيجه بعد كده؟ تبص ديت هتجر للعناد. هيبدا ايه؟ يبدا يعاند. ويبدا بعد كده هو اي كبيره واي صغيره يعترض عليها. يقول له هيعمل الشيء ولا لا مش عامل. كده على طول، حتى لو قالوا له انزل صلي لا مش نازل، بيعترض لاجل الاعتراض، لان هو عايز يسلك هذا الاتجاه، لانه مش عايز يقول حاضر بعد كده، هو زي ما بيقولوا ايه لجامه فلت، وعايز يفضل مفلوت على طول. فتبص تلاقيه هذه الشخصيه التي تبجحت تبدا تدخل في نوع من التمرد والعناد على كل كبيره وصغيره، كل حاجه يعني فيها، افتح الشباك لا مش فاتحه، ونام وقت التسجيل لا مش موطيه، ونام على الليل اي نام لا مش نايم، وهو كل نوم في عينيه وعايز ينام، يقول له ادخل نام، يقول له لا مش نايم، طب ادخل نام على السرير، يقول له هنام في الارض يعني. اي صوره من صوره كل هو جعان واقع من الجوع، يقول له لا مش واكل، ويقوم داخل المطبخ يعاني حالا وياكل. ايه الموضوع؟ هو عايز يعاند لاجل المعامله، ده نتيجه ايه؟ نتيجه ان هو بيشعر بصوره من صور الضغط. طبعا في سلوك ثاني، انه ممكن ان هو ما يعاندش وما يقاومش ويقول ايه؟ حاضر وينفذ، لو يعمل برضه وينفذ وينفذ ويسمع الكلام ويعملها، لكن ايه اللي هيتكون في نفسه؟ ما هيلغي شخصيته، ده هيلغي شخصيه ابنه، ده بالتالي شخصيه الابن تبقى شخصيه اعتماديه او شخصيه الشخصيه عموما يعني شخصيه ضعيفه جدا. هذه الشخصيه لا تستطيع تحمل المسؤوليه، انظر لا يستطيع تحمل المسؤوليه، لا يستطيع اتخاذ قرار، لانه دايما القرار هو قرار الوالد او هو قرار المعلم او هو قرار المدير او هو ملوش سلطه في القرار، ملوش قرار، وبالتالي لما يكبر ما يقدرش ياخد قرار. طب لما يتزوج حياته الزوجيه غالبا لا تكون سعيده، لانه لا يستطيع ان ياخد قرار في اسرته، لا يستطيع. وديت من صوره انك انت تبص تلاقي مثلا الابن يتزوج وتقوم الاب مثلا عايز يفرض سلطته على مين؟ على زوج الابن، او الام عايز تفرض سلطتها على من؟ على زوجة ابنها، وتجد التدخل، التدخل الابوين في حياه الابن الجديده، وبالتالي الابن يقف متحير، طب انا ارضي امي ولا ارضي زوجتي؟ اعمل ايه؟ يوم جاي مطلق وقالب الدنيا وتبقى العربيه خربت. ده نتيجه ايه؟ نتيجه التدخل الذي ليس له داعي. نقول ان احنا لن نترك الابناء يفعلون ما يشاؤون، ولكن سنوجه الابناء الى الخير، لهم ده نعودهم على الحوار وعلى المناقشه. اذا لابد من صوره من صور التدريب على الحوار، لابد ان ياخذ الانسان ثقه في نفسه. كيف نربي هذه الثقه لدى ابنائنا؟ لابد ان احنا نربي الابناء ان هو يكون واثق في نفسه، وان انت تثق فيه. لماذا لا نثق في ابنائنا؟ ليه انت ما تثقش في ابنك؟ لماذا لا نثق في المراهقين؟ اخوه مثلا في المسجد في سن المراهقه، لماذا لا نثق بهم؟ احنا عموما بنثق بهم، لكن لماذا عموم الناس لا يثقون بهؤلاء؟ لماذا؟ وطبعا عدم الثقه دي بتتجنب اشياء كثيره. تبص تلاقي مثلا الاب مع ابنائه، الاب مع ابنائه عايزين يشتروا حاجه، مين اللي ينزل يشتري؟ الاب او الام تتحمل المشاق وتنزل تشتري. طب والتنشل ده اللي يقعد في البيت ما يروحش يشتري ليه؟ ما عودوهوش، هذا لم يتعود. المفترض ان احنا نربي الاعتماد على النفس والثقة بالنفس وتحمل المسؤولية، نربيه في أبنائنا تدريجيا تدريجيا، لأن إحنا في مرحلة لما نوصل لمرحلة المراهقة لابد أن هذا الابن يتحرر، لأنه لابد أن يكون له كيان خاص بنفسه وله آراءه الخاصة بنفسه. كما ذكرنا أن شخصية ابنك ليست هي شخصيتك، نحن لا نريد أن نوجد شخصيات مكررة من شخصيتك، ولكن نريد أن نوجد شخصيات جديدة. نحن ندعم محاضرة المرة السابقة، نحن ندعم شخصية الأبناء ولا نحدث نسخ من شخصياتنا في أبنائنا، يعني أنت تعملش نسخة من شخصيتك في ابنك أو في اللي أنت بتربيه، لا إحنا بندعم لأن هو عنده شخصية ولكن صغيرة أنت بتقويها. أي واحد من الشباب عنده شخصية بذرة صغيرة، البذرة هذه تحتاج إلى ما؟ إلى رعاية وإلى عناية. دور المربي إن هو يرعى هذه البذرة، يعني تخيل لو ما حطيتلهاش ميه وحطيتلها بعض السماد حتى تقوى، وفي الريح تخلي بالك منها، ولما تكبر شويه تقلمها، ومش عارف لما يحصل ايه تعمل لها ايه. هل بعدم المتابعه ممكن الشجره تؤتي ثمار؟ لا طبعا، ولكن لو انت تابعتها ايه اللي ممكن يحدث؟ محصول عظيم وثمره كبيره. يبقى احنا اوجدنا شجره جديده، هكذا نقول يجب علينا ان نوجد الشخصيات الجديده. فالأب لابد أن يترك الفرصة للأبناء، لا تتكون عندنا شخصيات اعتمادية،

لكن بعد كده هو تحت ايه؟ انت بقى فاجر عملاق مش كده؟ انت ممكن تاخد ارض يتين الشوك كلها وتحتكرها وتبقى زي صاحبك بتاع الحديد بس هنحتكر ايه بقى يتين الشوك هيفعص معاك والاحتكار حرام طبعا. فهي هذا الانسان تاجر صغير يتعود انه يبقى تاجر صغير عمل مشروع صغير. خد بالك لما الابناء يفكروا فكر في مشروع اعمل اي حاجه فكر كما تفكر في انتاج مشروع صغير لا شك ان هذا شيء ايجابي غير ما كنت ما تفكرش حاجه خالص. طب لو بدات تفكر في مشروع صغير كل ما كبر سنك هتفكر في مشروع اكبر واكبر واكبر واكبر لغايه ما تبقى انت شاب كده هو عندك 17 18 سنه وبتعمل مشاريع عملاقه مشاريع كبيره جدا. ليه؟ لانك انت بدات في السن المبكره تفكر في مشاريع صغيره مشاريع صغيره يعني انت ممكن تعمل اي حاجه تجيب شجره طول وتبيعهم قدام المسجد بعد شويه شويه تبدا تجيب ازازه عطر كبيره وتوزعها في ازاز صغيره بقيت موزع طول صغير وبعدين تبدا تدي للناس المحيطين بالمسجد وبعدين تبدا توزع على المساجد المحيطه وبعدين لغايه ما تبقى راجل تاجر عطور قد الدنيا استيراده وتصديره وبدأ بإزازة ريحة مش كده؟ إزازة ريحة حاجة بسيطة جدا لا تحقر من المعروف شيء الإنسان ما يقولش إن حاجة بسيطة أو حاجة مالهاش معنى أو حاجة مالهاش قيمة لا بالعكس أنت كده مجتهد رغم إن العمل بسيط ما خدش منك وقت ما خدش منك جهد لكن أثمر ولا لم يثمر؟ أعطى ثمر وأعظم ثمرة أن يدربك على التفكير والإبداع كيف تحصل على المال من طريق حلال مش إزاي تحصل على المال من طريق حرام؟ ما أصل الحرام سهل جدا وميسور وواسع ولا حول ولا قوة إلا بالله لكن اللي أصبح صعب هو الحلال. فأنت زي تكسب مكسب حلال كيف تنتج كيف تكون شخصية منتجة هذا هو الأمر. فكونك تتعود على الإنتاج منذ الصغر لا شك أن هذا شيء عظيم جدا. كذلك من مهام المربي أن يشعر المراهق بأهمية ما يقوم به. هذه مهمة أنت كدورك كمربي أنك تشعر أبنائك أن ما يقومون به عظيم الأهمية. أي حاجة المراهق بيعملها مهمة ولا مش مهمة؟ هل مهمة ولا مش مهمة؟ مهمة. لابد أنت كمربي تشعر هذا المراهق بأن اللي بيعمله ده مهم وإنه له قيمة وإنه له معنى وكمان هنحاسبك عليه. خد بالك هنحاسبك عليه. يعني التقصير هنتحاسب والإحسان برضه هنتحاسب. يبقى المربي يؤسس هذا المعنى إن كل عمل بيعمله المراهق له قيمة وكذلك إن أي عمل بيقوم به المراهق سيتعرض للحساب إما المكافأة والمجازاة أو إن هو يعاقب على تقصيره وعلى عدم إتمامه لهذا الأمر. يعني ضروري تحمل مسؤولية عمله. أنت بتعمل عمل تتحمل مسؤولية مش أنا عملت ماليش دعوة مش عايزين نسمع ماليش دعوة أنت عملت تتحمل المسؤولية. واحد أخطأ يتحمل مسؤولية ولا لا؟ أي إنسان يخطئ لابد إن هو يتحمل مسؤولية خطأه. هذا ما ينبغي أن نتدرب عليه. أنت مثلا أخطأت في عمل ما وقعت عليك عقوبة تتظلم ولا خلاص تضرب بهذه العقوبة؟ هتعمل إيه؟ تتظلم ولا تضرب العقوبة؟ هتعمل إيه؟ هتضرب العقوبة لأنك أنت إيه؟ أنت أخطأت. فلأنك أخطأت ترضى بهذه العقوبة التي تضرب. شيء مهم جدا أن نربط دائما قلب المراهق بكل عمل يقوم به. أنت النهاردة اشتغلت بتاع عطور أو بتاع تين أو بتاع ذرة أو بتاع أي حاجة ليه؟ ابتغاء مرضات الله. أنت تريد أن تحصل على رزق حلال حتى يرضى عنك ربك سبحانه وتعالى. إذا كل عمل أنت تعمله في هدف مهم جدا وهو ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى من وراء هذا العمل حتى يكون الإنسان قلبه مرتبط بربه سبحانه وتعالى. كثيرا ما نرى ان الاباء لا يحسنون التعامل مع ابنائهم او بذل الثقه في قلوب الابناء. احيانا بعض الاباء ينجح في هذا والبعض لا ينجح فنحن نعذر الذين لم ينجحوا في هذا ولكن نقول ان هناك بعض الاسئله او بعض النقاط الهامه يجب علينا كمربين وكاباء ان نعرفها لو كنا فعلا بنمارسها مع ابنائنا يبقى احنا كده هنغرس الثقه فيهم. احنا عايزين نعمل ايه دلوقتي؟ عايزين نغرس الثقه في ابنائنا. عايزين نخليهم يبقى عندهم ثقه في نفسهم. احنا عايزين حاجتين. اول حاجه ان المراهق يبقى عنده ثقه في نفسه. ثاني حاجه ان انا ابقى واثق في المراهق. واثق في المراهق يعني ابقى متاكد انه هينجح. واضح؟ ابقى متاكد ان المراهق ده هينجح. ما بقاش قلقان. ابقى مطمئن. هل هو هيديني ناحيتنا؟ هو بقى عايزه يبقى عنده ثقه بنفسه، مش عايزه يبقى عنده تردد، مش عايزه يبقى عنده خوف، مش عايزه يبقى عنده خجل، لا عنده شعور بانه ينجح وانه سينجح. ولذلك نقول ان بعض النقاط نفسها الحسنى. هل انت مثلا تجند من تربيه التكاليف الصعبه؟ خد بالك، هل انت تجند من تربيه التكاليف الصعبه؟ يعني الشخص انت متربيه تهتم بيه، هل انت بتجنبه التكاليف الصعبه؟ ما بتامرهوش بحاجه صعبه؟ ها؟ ما بتامرهوش بحاجه صعبه؟ يعني يعني تامره بما هو متاح، بما هو مستطاع؟ لو كنت كده تبقى انت مربي ناجح ولا لا؟ تربي ناجح، لابد ان تعرف قدره اللي قدامك وتعمل معاه ايه؟ تديله تكليف على قده، ما تدوش حاجه اكبر من حجمه. لو كما ذكرنا لو ان واحد قدرته ان هو يشيل 5 كيلو، لو انت شايفته 20 كيلو يبقى انت كده ظلمته ولا اديته حقه؟ انت كده ظلمته. انت كده ظلمته. ما تقولش ما هو بني ادم، ماشي ما هو عشان بني ادم يشيل على قده. مش كده؟ هو عشان بني ادم يشيل على قده. فالمربي الناجح لابد ان يكلف بما هو مستطاع. وبعدين ده هو ده الشرع. الشرع يقول لا تكليف الا بمستطاع. لا تكليف الا بمستطاع. الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. والقواعد الفقهيه تقول لا تكليف الا بمستطاع. يعني ما تقدرش تكلف الواحد الا بحاجه يستطيع ان هو يؤديها. ولهذا المربي الناجح لابد ان يكلف ابنائه بما يستطيع القيام به. كذلك احرص على مدح ابنائك امام الاخرين. احرص على مدح ابنائك امام الاخرين. مدح ابنائك امام الاخرين يعني لما يعمل حاجه كويسه تقول له قول ما شاء الله تبارك الله كده تمام احسنت. بس خلاص كده. دي بتدفع معنويات ام لا؟ تعرف معنويات؟ لكن ممكن تقول له اخيرا نجحت. كل مره كل مره كده اخيرا نجحت. دي كلمه حلوه ولا سيئه؟ دي صحيح. ده انه نجح وانت تشجعه في الاصول انك بتشجعه الاصول، لكن العباره اللي انت بتشجعه بيها دي تشجع لازم ما تشجعش تحبط. يعني يوم ما عمل حاجه جيده انت بتحبطه تقول اخيرا نجحت اخيرا عديت. لا ده انت ايه؟ قول الحمد لله انك نجحت، مبروك ان انت نجحت، تبارك الله ما شاء الله، اي حاجه من الالفاظ اللي هي جيده. تجنب كذلك توبيخ الابناء امام الاخرين بصفه خاصه. تجنب توبيخ الابناء امام الاخرين بصفه خاصه. يعني لما يدخل ابنك مثلا البيت وعندك ضيوف، داخل السلم مثلا على عمه ولا خاله ولا اصدقائك، ازيك يا حاج فلان، ازيك يا حاج فلان، قول له كمان ليك عين تقول حاج، ده لسه عامل كذا وكذا وكذا وكذا، وتقوم جاي فاضح الواد قدام الضيوف. هل هذا يصلح؟ اللي يقول حاج دوت ده لسه معلي صوت على امه دلوقتي، ما تقول له يا حاج فلان قول له وطي صوته شويه على امه، يبقى هو كده خلاص فضح الواد. هل يصلح ان نفضح ابنائنا؟ لا لا نفضح الابناء. نحن نقول ان مرحله المراهقه هذه مرحله وتمر ومرحله فيها انفعالات، ثم ان الابناء في هذه المرحله تصدر منهم مواقف لا يقصدون هذه المواقف. يعني احيانا يعلي صوت وما يقصدش تعليه الصوت، هو صوته دخل وعلى مره واحده. احيانا يرفع ايده ويشوه، هو ما يقصدش، ولكن هي حركات لا اراديه بتكون في المرحله دي مرحله النضج والنمو. فالمراهق لا يتعمد اساءه الادب. انت لا تنظر الى كل حركات المراهق انها سوء ادب. لا خذها على محمل جيد، هو لا يقصد هذا. ليها محمل ثاني عديها عليه، لكن ما تمسكش المراهق وتبدا تشرحه وتقطعه حتت قدام الضيوف وقدام الزائرين. لابد ان تعطي الفرصه للابناء في اتخاذ القرار. لابد ان تعطي الفرصه للابناء في اتخاذ القرار. خد بالك احنا بنعمل ايه؟ بندرس الثقه في الابناء. عايزين الابناء يبقى عندهم ثقه في نفسهم. عشان يوصلوا للمرحله ديت لابد ان انا اعطيه الفرصه لاتخاذ القرار. يعني ممكن احنا قاعدين عايزين نتغدى النهارده، اي ابسط مثال عايزين نتغدى، ها يا شباب نتغدى ايه؟ احنا قاعدين في المسجد مثلا كدهوت وعايزين نتغدى النهارده. نتغدى ايه؟ نسمع ده ونسمع ده ونسمع ده، وبعدين نخلي واحد يحسبها لنا واوفر حاجه وايسر حاجه يروح يجيبها. مش كده؟ او في البيت ممكن الام او الاب عايزين تاكلوا ايه النهارده؟ اصدر القرار، ما تقولش هو ده قرار ده حاجه هايفه. كونك انك تاخد الفرصه لاصدار مثل هذا القرار البسيط يدربك على اتخاذ قرار كبير. لكن ما تعودش ان هو ياخد قراره وهو صغير مش هيعرف ياخد قراره وهو كبير. يجي يقول له ها هتنسحب ولا ايه؟ لا عارف يقول انسحب ولا عارف اقول ايه؟ يفضل ساكت لغايه ما ايه؟ تتسحب هي من ايه؟ فبيقولوا ان الذي لم يتعول على اصدار القرار في صغره يفتقد كذلك لاصدار القرار في كبره. لابد ان نعلم ابنائنا المهارات زي السباحه والرياضه والجري والحاجات دي كلها العاب رياضيه، وسن الشباب يحتاج الى مثل هذا، عنده طاقه، اي تفرغ هذه الطاقه لو لم توجه الى طاعه الله سبحانه وتعالى ممكن تفرغ في الحرام والعياذ بالله. اذا نوجه الابناء الى الرياضات والى السباحه والى الانشطه الجيده والى انشطه المسجد والى رفقه صالحه بحيث ان هو يستخرج الطاقه التي عنده امامنا ولا ينحرف بعيدا عن اعيننا. لابد ان تشعر من تربيه بصداقتك له. انت من تربيه انت هو اصدقاء، اصدقاء هو يحترمك ويقدرك، لكن في بينك وبينه رباط صداقه، يعني ممكن يجي يقول لك سره ما انتش خايف. يعني انت ليه ما بتقولش سرك لابوك؟ لان انت عارف يقول لك ده انت قليل الادب، ده انت مش متربي، انت الكلام ده كله عرفته فين؟ ويقوم جاي مبهدلك وخلاص قفل الملف وهو على كده. مش كده؟ لكن لما تيجي تقول لصديقك ده انا عملت وخليت وقطعت السمكه وديلها، هقول لك وبعدين؟ عايز يكمل الاسطوانه ومفيش مشكله عندي، مش كده؟ الصديق يسمع ثم بعد ذلك ينقسم الصديق الاصدقاء، الصديق الطيب الصالح يقول لك ليه عملت كده؟ حرام يا اخي. يا راجل زي اختك اللي انت بصيت لها دي. ينفع برضه تمشي معاها وتعكسها، ينفع ينفع ويبدا يجنبك ويبدا يوجهك. الصديق التعبان المنحرف يبدا يقول لك لا ده انت ما قريتش الكتالوج الجديد اللي نزل في معاصي البنات، ده فيه مش عارف ايه وفي ايه وفي ايه، ويبدا يقول له. اذا انت لابد ان تكون مع من تربيه كصديق. في خط واصل، في خط دافع بينك وبينه. لابد ان تخاطب الابناء بحب الكلمات الى نفوسهم. خاطب الابناء بحب الكلمات الى نفوسهم. يعني شوف ايه الكلمات اللي هو بيحبها؟ ايه النداء اللي هو بيحبه؟ تناديه بيه. اخد بالك؟ يعني ما تجيش تقول له ايه؟ تعالى يا فاشل. تعالى يا ساقط. تعالى يا خاير. مش كده؟ ايه رايك في الالفاظ الجميله دي؟ ها؟ ايه رايك في الالفاظ الحلوه؟ طب تحب ايه يقول لك ايه؟ باسمك. ايه تاني؟ ها؟ بغنية. يقول له اسمك، يقول لك كنيتك، ايه تاني؟ ها؟ تحب تناديه ويردد بايه؟ عايزين نسمع. اتفضل. بلقب. يعني ايه يعني؟ كويه يعني؟ ولا دلع؟ لا دلع يعني صديق. ماشي، ايه تاني؟ ها؟ يعني تحب يدوب بايه؟ احب الاسماء عندك، احب حاجه عندك. بدلعك. بدلعك مثلا. ده واحد عايز يتدلع، عايزين نقول له يا مودي. ماشي، ايه تاني؟ يعني احب الاسماء دي، فانت مفيش مانع على فكره، مفيش مانع انك انت تدلع ابنك، بس المراه اللي معاك في المسجد تدلعه؟ تقول يا توتو يا سوسو يا شوشو الكلام ده ولا لا؟ اللي معاك في المسجد ده تديله الكونيا. يا ابو ذر، يا ابو هريره، يا حفص، يا ابو عمر، يا ابو كذا، يا ابو كذا، يا ابو كذا. يبقى انت ايه؟ بتديله يعني كونة بتكبره، بتخليه تشعره ان هو راجل مش لسه طفل صغير. فبنقول له قاتل الابناء باحب الكلمات الى نفوسهم. وكذلك درب ابنائك على ابداء الراي، ودرب اخوانك على ابداء الراي. دربهم على ابداء الراي، دربهم. يبقى في تدريب، يعني يقول لهم ايه رايك؟ يعني مثلا حضرنا محاضره مع بعضينا، طب نقعد كده مع بعضينا 10 12 ايه رايكم في المحاضره بتاعت النهارده؟ ناخد رايك، ناخد رايك. حضرنا خطبه، ايه رايك في الخطبه بتاعت النهارده؟ احنا مش بننقد الشيخ، لكن احنا بنتكلم ايه رايك؟ الكلام كان مستواك اعلى المستوى، اقل المستوى، كان الموضوع محتاج كلام اكثر من كده ولا ولا؟ مش كده؟ يبقى إيه؟ نعوده على ابداء الراي. خد كتاب، ايه رايك في الكتاب؟ خدش تسمعه، ايه رايك في الشريط؟ شاف الكتالوج، ايه رايك في التابلو دوت؟ ايه رايك؟ رسمت رسمه معينه، ايه رايك في الرسمه دي؟ ايه لبست ثوب جديد، ايه رايك في الثوب ده؟ عوده ان هو يبدي رايه في اي شيء، جبت نظاره، ايه رايك في النظاره الجديده دي؟ مش كده؟ يبقى ابداء الراي، نعوده ان هو يبدي الراي حتى لو حلقت، ايه رايك في الحلقه الجديده دي؟ يبقى انت بتاخد بتعوده ان هو يبدي رايه حتى لو كانت حاجات بسيطه، لان الحاجات البسيطه دي بعد كده هتكبر وهيتعود على ابداء الراي. كذلك شيء ممكن تقول ده ليه ومش ليه؟ بنقول لماذا لا نعلم ابنائنا الاسعافات الاوليه؟ مثلا يعني الاسعافات الاوليه احنا معلش يعني واحد بيلعب كوره مش ممكن واحد يقعد يقع رجله تتكسر؟ طب ليه ما تبقاش معانا اثنين ثلاثه اربعه عارفين لما واحد رجله تتكسر يتشال ازاي؟ مش هقول له جبسه، مش هقول له جبسه، بس واحد ايده اتكسرت او رجله اتكسرت تفتكر ان اي شيء تنفع معاه؟ لا، ده ممكن تشيله شيله يبقى ليها مضاعفات. إذا لو أنا عودت الأبناء إن في طريقة معينة للإسعافات الأولية، لما واحد رجله تتكسر أشيله إزاي؟ واحد إيده تتكسر أشيله إزاي؟ واحد يجي كان هيغرق في البحر وطلعته. اطلع الميه اللي في بطنه ازاي؟ واحد اغمى عليه وداخ افوقه ازاي؟ واحد خلص في حاجه ويرجع، طب لا افوقه ازاي؟ حاجات بسيطه جدا. واحد تعور في ايديه هسيبه يدخل له ولا اعمل له ايه؟ زمان بقى تروح احط عليه شويه بن واربطها، تبص تلاقي الصبعه اتلوث وعايز اقطع بعد كده. طبعا مش كده، الاسعافات الاوليه مهمه. وخد بالك هذه من بان تحمل المسؤوليه. تعوده اللي يحصل اي مشكله مش هيقف مكتوف الايدي، مش هيقف مكتوف الايدي. والا بعد ذلك لو لم يتعود على الانقاذ بعد كده ما يشوف فيه بيت مولع جنبه هيقف ويقول ما طفت اتاخرت ليه؟ مش كده؟ وهو لا يهم بان هو يجيب مثلا جردل ذنوب من الماء ويرش ولا شويه تراب ويرش، مش عايز يتحرك. لكن لو اتعود ان لو في حريق ازاي يتطفى؟ طب الحريق الكهربائي ازاي يتطفى؟ الحريق اللي في البيوت ازاي يتطفى؟ طب الحريق البترولي ازاي يتطفى؟ لو بس خد فكره بسيطه ده يتطفى ايه؟ لان في حاجات لو حطيت عليها ميه تولع اكتر. تزيد اكتر، تخيل عندك مثلا حريق ناتج عن ماس كهربائي، وتجي ارشه بالميه. كل اللي قاعدين هيتكهربوا. كل الميه اللي هتنزل على الارض لو حد رفع عليها هيتكهرب وهيموت. يبقى مش اي حاجه ارش عليها ميه، مش كده؟ فبنقول احنا نعالج ابنائنا الاسعافات الاوليه. المسائل البدائيه حتى يكون شخصيه ايجابيه، خد بالك نحن ندربه ان يكون شخصيه ايجابيه، شخصيه منتجه. كذلك من المفيد جدا ان نجيب على جميع اسئله ابنائنا. جميع اسئله نسالها طالما الاجابه متاحه عندي جاوب عليها. ما تقولش ده اكبر من سنه، طالما سال السؤال جاوب. خلاص هو السؤال جه على دماغه. ما تقولوش ده اكبر من سنه، بس انت جاوبه الاجابه اللي تناسب سنه. ما هو أي سؤال ممكن تكون له عدة إجابات، في إجابة في المجلدات. يعني مثلا ابن القيم رحمه الله لما سئل عن الشاب يذنب ثم يعود إلى الذنب، ألف كتاب اسمه الداء والدواء، حاجة تدخل في 200 صفحة بيجاوب على السؤال. طب لما شاب يجي يسألك أنا بقع في الذنب وأعود إليك، تقف تكلمه في كتاب ساعتين ولا تقول له جملة مفيدة أو بعض الجمل اللي تفيده؟ إجابة مفيدة. فأنا بقول لك إن أي سؤال له إجابة، ولكن الإجابة تتناسب مع عقلية السائل. فأي سؤال ابنك أو مراهقك أو المنتور فيه يطرحه، جاوب له على هذا السؤال ترى أنت تعرف الإجابة، ولكن وصلها بالأسلوب المناسب الذي يتناسب مع عقله ومع معلوماته السابقة. لابد كذلك أن تعود من تربيه على أن يقول لا. طبعا الكلمه دي مره من الفئه اللي قبل فاتت قلناها وعملت مشكله كبيره، والاخوه طلعوا المسجد الاخ يقول له تعالى هنا يقول له لا، يقول له عايز اكلمه يقول له لا، طب شيل الكتاب ده لا، لا مش ده المقصود، لا اقول ارفع رايه العصيان، ولكن نقول لابد ان ندرب ابنائنا متى يقولون لا وكيف يقولون لا. يعني مش اي وقت تقول لا، ومش على اي حاجه تقول لا، لا انت تعرف امتى تقولها وازاي تقولها. لما تيجي تقول لا، لما تيجي تقولها هتعتذر ازاي؟ كيف تقول لا؟ يبقى لابد نعلمه هذا الادب. وهل كل حاجه يتقال عليها لا؟ لا طبعا. ولكن لما نعرف ابنائنا ان هم يكون عندهم القدره على قول لا، يعني عنده القدره على اتخاذ القرار انه يعمل او ما يعملش. ولا شك ان هناك رؤيه للمربي شامله وعامه. ولذلك المربي عندما يقول افعل كذا لا تقول له لا. وأنت يقول له يقول افعل كذا لا تقول له لا. وما الذي تستخدمها مع مين؟ مع أصدقائك، مع الناس اللي تتعامل معاها. لكن المربي أو الوالد يقول لك على حاجة وتقول له لا، ما ينفعش. لأن المربي يربي ويوجه ويبني ويؤسس، وكذلك الأب يبني ويوجه ويؤسس وهو أعلم وأدرى منك. حد يشوف كده؟ مين أعلم وأدرى؟ مين أكثر خبرة؟ أنت ولا مربي؟ مين؟ حد يشك كده؟ المعلومه دي مهزوزه عند حد؟ اذا ظلم ان المربي اخبر واكثر خبره وتجربه، اذا لابد ان نسمع له ونطيع طالما في طاعه الله سبحانه وتعالى. طالما لم يامر بمعصيه، اذا يجب علينا ان نسمع ونطيع، ولكن نقول ندرب ابنائنا على قول لا. مثلا يقول لا، واحد صاحبي يقول له خد اشرب سجاره، تقول له ايه؟ واحد يقول لك تعالى اتمشى على البحر شويه، بص لنا على كام واحده معديه، تقول له ايه؟ تعالى نروح السينما نحجز لها تذكرتين، ده فيلم مش عارف ايه، تقول له ايه؟ بس انا هتقول لا. واحد يقول لك تعالى صلي في الجامع، تقول له ايه؟ هو هتقول لا. ما تبقاش فيها لا، مش كده؟ تعالى تسيع ربنا؟ اه. تعالى نقص ربنا؟ لا. انا عايزك تتعلم تقول لا امتى؟ لما تدعى الى المعصيه قول لا.